you

ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا ويغفر لكم والله شكور حليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم.